إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن حد الزنا، كما تحدثنا عن القسامة، ومما يضاف إلى حديث الزنا والتشنيع فيه وما جاء فيه من التغليظ ما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية، يعني الرياء، يعني الشرك الخفي. فكان عليه الصلاة والسلام يخاف على هذه الأمة من الزنا، من فشو الزنا. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش أولاد الزنا أو ولد الزنا، فإنه إذا فشى ولد الزنا فقد أحل الله عز وجل، أو فقد حلت العقوبة. وعند أبي يعلى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله تعالى. وعند الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: وإن كان فيهم قوم صالحون فإنه يصيبهم ما أصابهم ثم يبعثون إلى رحمة الله ومغفرته. وأما ابن ماجه فقد روى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهر في قوم الزنا، أو ما ظهرت في قوم الفاحشة حتى يظهروا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في من سلف أو في من مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أصيبوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا مما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. إذن الزنا كما أخبر الله عز وجل وذكرناهم في المجلس الماضي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك كان حده الرجم. إذا تحققت الشروط وزالت الموانع حقه الرجم، إذا كان ثيبا بعقد صحيح. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الشيخين من حديث الشيباني أنه سأل عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والأحاديث مشهورة في رجمه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماعزا، وهو في المسجد، فأقر واعترف 4 مرات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. وفي لفظ قال له: أمجنون أنت؟ والجنون قد يكون بفقدان العقل تماما، يعني كليا، وقد يعني كليا وقد يكون نسبيا، وهو ذلك في حالة سكر. قال: أمجنون أنت؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. هكذا رواه الشيخان مختصرا، ورواه مسلم مختصرا ومطولا. فأما في روايته باختصار فقد جاءت من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه أتي، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قصير ذي عضلات أشعث، عليه إزار يعني ليس عليه رداء، فاعترف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرات، وفي رواية 3 مرات، وفي رواية 4 مرات. ثم أمر به عليه الصلاة والسلام فرجم، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فحمد الله، ثم قال: كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف إحداهم، يعني من في قلبه مرض، تخلف إحداهم ينب نبيب التيس. وهكذا يحدث اليوم والأمس معاكسات وأقوال تلهب المشاعر وتلهب الجنس، ينب نبيب التيس كما تفعل الحيوانات، تفعل ذكور الحيوانات مع إناثها، ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، يعني شيئا قليلا، شيئا من لبن أو نحوه، يمنح إحداهن الكثبة، والمرأة ضعيفة دون أدنى الدون تنجر إلى المهاوي والمتاهات والمهالك دون أدنى الدون، ربما تستهوى وتقع في الحمأ والوباء والخبث. يمنح إحداهن الكثبة، ثم بعد ذلك طبعا يتمكن منها: إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا نكلته أو جعلته نكالا. ثم يروي مسلم مطولا من حديث بريدة رضي الله عنه ان ماعز ابن مالك الاسلمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني ظلمت نفسي وزنيت زنا حد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيل ذوي الهيئات ذوي العمل الصالح وذوي الخير الذين حصلت منهم زلة ونزغة شيطانية، فهؤلاء يقالون ويستر عليهم إلا أن يصيبوا حدا، كالزنا، كالسرقة، كشرب الخمر، فجاء وقال يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت فطهرني. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أول مرة. فجاءه من الغد فقال يا رسول الله إني زنيت، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله. فرجع، ثم جاء المرة الثالثة فقال يا رسول الله إني زنيت، فأربعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه هل تعلمون في عقله شيئا؟ فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرابعة فقال يا رسول الله زنيت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه مرة ثانية فقالوا ليس به ولا بعقله بأسا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة. ومن أهل العلم يقول أن هذه الزيادة شاذة، ولكن هي ليست شاذة وإنما هي زيادة ثقة. نعم حفر له حفرة لكن ليست كحفرة المرأة، يعني حفرة صغيرة، فبالإمكان أن يهرب من كان فيها بخلاف المرأة. المرأة يحفر لها إلى صدرها حتى تستر الستر التام. المهم حفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم حفرة ثم أمر به فرجم. وفي حديث جابر عند الشيخين فأذلقته الحجارة، يعني وجد مسها فهرب. يقول جابر حتى أدركناه في الحرة فرجمناه. وعند أبي داود قال إن قومي قتلوني غروني، وقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، لكنهم واصلوا الرجم حتى قتلوه. فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه فأتيتموني به. طبعا ليس ليرفع عنه الحد، كلا، وإنما ليتثبت أو ليستثبت هل هو فعلا كان زانيا أو لا. أما لترك الحد فلا. وأما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاء عند الشيخين، لكنه جاء عند البخاري بلفظ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل غمزت، والغمز هو مقدمات الزنا أو ذريعة إلى الزنا، وما كان ذريعة إلى الزنا ربما حمل اسمه كما قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا كتب على ابن آدم حظه من الزنا في العينان زناهما النظر. فلما كانت العينان تبصر والأذنان تسمع هذه مقدمات الزنا فسماها شارع الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت أو هل غمزت، هل نظرت هل قبلت، كل ذلك يسمى زنا نسبيا أو الزنا الأصغر حكم أنه مقدمة. فقال لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أفنكتها، لم يكني، لم يقل لم جامعتها أو اجتمعت بها أو من الألفاظ اللي فيها كناية، لا، ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة أفنكتها. قال نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرجم. وفي رواية فقال في حديث جابر عند البخاري فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وأمرنا أن نصلي عليه أو وصلى عليه. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لماعز فوالله لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم لو قسمت بين أمة لوسعتهم. مات ماعز ولقي الله تعالى بعد أن أقيم عليه حد الزنا، لكن لقيه بتوبة النصوح، لقيه بعد أن أقيم عليه الحد. والحد كما جاء عند الشيخين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا يقتل بعضنا بعضا ولا يعضه بعضنا بعضا، يعني لا يكذب ولا ينم، يعني ينقل النميمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: ألا أنبئكم ما العضه القالة بين الناس، يعني النميمة. ولا يعضه بعضنا بعضا. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا فالمسلم يستتر إذا ابتلي. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مالك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد آن لكم أن لا تنتهكوا حدود الله تعالى، فمن أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله تعالى. فالإنسان يستتر ويترك الأمر إلى الله عز وجل إذا أصيب أو إذا أصاب حدا. وعند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، يعني حتى أهل الكتاب أيضا، أهل الذمة، أهل العهد يقام عليهم الحد، يعني يقام عليهم حكم الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد زنيا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود. وعند أبي داود قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. قال فسألهم: ما تجدون، وعند الشيخين ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: أول الأمر، قالوا: نحملهما، يعني على الدابة، ونسود وجوههما، يعني يوضع الرماد على وجوههم، ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. وهذا ما يسمى بالتحميم. قال عليه الصلاة والسلام: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. وعند البخاري فقيل: فأتي بالتوراة، وقيل: يا أعور، وهو رجل اللي هو كما قلنا واحد من ابني سوريا، فقيل له: اقرأ. فقرأ حتى بلغ آية الرجم فوضع يده عليها فقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام، قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: وكنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها بيده من الحجارة. وعند مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي محمما، يعني مسودا وجهه، مجلودا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا حكم التوراة؟ فقالوا: نعم. فقال أو فدعا رجلا منهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، تجدون حد الزنا، هكذا تجدون حد الزنا في التوراة؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني ما أخبرتك. نجده الرجم. ولذلك عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: في نجده الرجم، فكتم، فكنا نكتمه بيننا، كنا نكتمه بيننا. هذا الرجل قال الرجم، قال: ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نقيمه على الضعيف ولا نقيمه على الشريف، فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء، فجعلنا التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، نوتيتم هذا فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروه، يعني إن أمركم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن حد الزنا حتى في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب الماضية حده الرجم، كما قلت، إذا تحققت البينة وحصل وانتفت الشبهة وحصل الإقرار وحصل الإيلاج. ولذلك حديث جابر عند أبي داود لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني سوريا فقالوا: نجده الرجم، نجده الرجم. إذا شهد أربعة من الشهود أن الميل، أنهم رأوا الميل في المكحلة أو المكحلة، يعني إذا رأوا الذكر في الفرج، هذا هو حد الزنا لمن كان ثيبا، يعني متزوجا أو متزوجا وقد طلق أو متزوجة وطلقت، فحده الرجم. لكن إذا لم يكن ثيبا فإنه يجلد وينفى، وذلك لما سبق كما في حديث عبد الله بن الصامت أبو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ولحديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله، يعني أذكرك، يعني أذكرك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام صاحبه وكان خصمه وكان أفقه منه، فقال: صدق يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله، أتأذن لي يا رسول الله أن أقول؟ قال: قل. قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا في بيتي، في أهل بيتي هذا، عسيفا يعني أجيرا، والعسف معروف يعني الظلم والجور، فانسحب هذا الاسم إلى الخادم. لماذا؟ لأنه يستخدم إلى الأجير، لأنه ربما يعسف. عسيفا في أهل هذا، فأتى امرأته فزنى بامرأته والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الغلام بكرا وأن هذه المرأة واضح أنها طيب. قال ففديت منه بمئة شاة وخادم، يعني ومئة خادم. فسألت بعض أهل العلم فأفتوني أن على ابني جلد مئة وتغريبعة، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله تعالى، على ابنك جلد مئة وتغريبعة. والمئة والخادم رد عليك، ويا أنيس اغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها فاعترفت فرجمها. وقد قامت قرائن الحال على أنها فعلا قد زنت، بالتالي ما احتاج إلى أن يكرر. والقاضي بحنكته وبفهمه وبما قام عنده من الحجة يستطيع أن يحكم مجرد ما يأتي أو بمجرد ما تقوم عنده البينة، ولا يحتاج إلى المراجعات. إذن البكر يجلد مئة جلدة ويغرب عاما، والتغريب ينفى عن هذه المنطقة اللي هو فيها فلا يجلس فيها. وكذا المرأة أيضا تنفى وتغرب عاما عن بلدها. وهذا إذا قامت المصلحة، لكن إذا ظهر أن المصلحة في غير التغريب، يعني في السجن، فإن السجن يقوم مقام التغريب إذا ظهرت المصلحة، والقاضي يحكم ما يراه فيه مصلحة للمجتمع، لأن التغريب واضح أن العلة فيه أن لا يفسد في المجتمع. ثانيا أيضا من العلل أنه قد يعني يحسن سلوكه. ولهذا نظائر أن الإنسان إذا ابتعد عن البلدة التي فعل فيها الفاحشة الغالب أن أمره يصلح بإذن الله. أما بالنسبة للثيب فكما قلنا الرجل يرجم ولا يحتاج إلى أن يحفر له، وإن حفر له فلا بأس، يحفر له حفرة ليست بالعميقة. هل الثيب يرجم يجلد مع الرجم؟ نعم يجلد ويرجم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند البخاري جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفي بالرجم الذي يظهر والله أعلم أن في ذلك أدلة، ومن ذلك قصة ماعز، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بجلده وإنما أمر برجمه، وكذا الغامدية. وفي حديث بريدة جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زنيت، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا إني والله لحبلى. فقال عليه الصلاة والسلام أما لا فاذهبي حتى تلدي. فذهبت فولدت وجاءت بابنها، يعني ولد الزنا، وكم هو مسكين وكم هو معذب ولد الزنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود ولد الزنا شر الثلاثة، فهذه المرأة وهذا الرجل ربما يتوبون، ربما يؤوبون، ربما يصلحون ويحسن أمرهم، لكن من هو الضحية؟ هذا الولد الذي نجم من هذه الفعلة الشنعاء، يعيش بدون أب وبدون أم، فهو شر الثلاثة. والغالب أن أولاد الزنا يصير عندهم من انعكاس نفسي، والغالب ولذلك الغالب في أولاد الزنا أنهم مجرمون. لما؟ لأنه لا يجد من يربيه ويعلمه، ثم أيضا يصير عنده ردة فعل، فهو شر الثلاثة. فجاءت بابنها في أو جاءت بالولد في خرقة، فقالت هذا يا رسول الله ولدته، فقال عليه السلام اذهبي حتى تفطميه، فذهبت، فلما فطمته جاءت به وفي يده كسرة من خبز، فقالت يا رسول الله هذا فطمته، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، ثم أمر بها فرجمت. قال ويقبل خالد بن وليد بحجر فرماها فتنضح الدم، يعني فرماها برأسها في حجر فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها خالد رضي الله عنه، خالد بن وليد، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا تسبها، فوالله لو لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وصاحب المكس الذين يأخذون المكوس بغير حق، يعني يأخذون الضرائب بغير حق. ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلت وكفنت وصلى عليها. وفي حديث وفي رواية قال عمر يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية وقد زنت؟ فقال يا عمر والله لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة، أو لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ هذه توبة النصوح. وفي حديث وائل عند أبي داود أن امرأة خرجت إلى المصلى فجاء رجل فتجللها وفعل فيها الفاحشة، ومرت عصابة ومر بها رجل فقالت هذا فعل بي، الأول هرب، وجاءت عصابة من الأنصار فقالت فعل بي فعل بي كذا وكذا، فلحقوا الرجل فأتوا به، يعني الرجل الثاني فأتوا به فقالوا هذا الذي فعل بك ما فعل؟ قالت نعم. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، جاء الرجل الذي فعل فعلا الزنا فقال أنا صاحبها، يعني هذا بريء، يعني ليس هذا هو الذي فعل الفاحش وإنما هو أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة غفر الله لك اذهبي، وقال للرجل الأول الذي اتهم قال له قولا حسنا، وقال للآخر الذي فعل الفاحشة وجاء معترفا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أمر به وصلى عليه وكفن وصلى عليه، وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم. وفي حديث اللجلاج العامري جاءت امرأة ومعها ولد، فقال عليه الصلاة والسلام من أبو هذا؟ فقال رجل وراءها أنا، يعني جاء معترفين بأنهما فعل الزنا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيم عليهم الحد. فجاء رجل بعد أن أقيم عليه الحد، يعني على الرجل، يسأل عن هذا عن الرجل الذي أقيم عليه الحد، فقال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: جاء يا رسول الله يسأل عن هذا الخبيث، يعني الذي يقيم عليه الحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: والذي نفسي بيده لهو أطيب عند الله، يعني هذا الذي يقيم عليه الحد، يعني حد الزنا، لهو أطيب عند الله من ريح المسك. ثم أعانوا فنظروا، فإذا الرجل الذي سأل عنه أبوه، فأعانوه في تغسيله وتكفينه، ثم صلى عليه أو صلوا عليه. أما بالنسبة لي الولائد، يعني العبيد من ذكور أو أناث، فإن عليهم نصف الحد، ولا يقام عليهم الرجم. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بظفر، يعني ولو بحبل. وعند البخاري من حديث صفية بنت أبي عبيد أن عبدا من عبيد الإمارة وقع على وليدة من ولائد الخمس، فأكرهها وافتضها، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجلد وأن ينفى، وأما المرأة فلم يجلدها من أجل أنه استكرهها. وفي حديث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عند مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه في فتية من قريش أن يجلدوا ولائد الإمارة 50-50. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم في حديث أبي عبد الرحمن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحد على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن وليدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنت أمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب فجلدها. فذهب علي رضي الله عنه فإذا هي حديثة عهد بنفاس، يقول علي: فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فتركتها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت. وفي رواية: اتركها حتى تماثل، يعني حتى تشفى. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه أيضا كما جاء عند مسلم أن رجلا يتهم كان رجل يتهم بوليدة أو بأم وليدة عند رسول الله صلى الله عليه بأم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا اتهم بأم ولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق يا علي فاضرب عنقه. فذهب علي فوجده في ركي يتبرد فيها، يعني في بركة يتبرد فيها، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فتركه علي رضي الله عنه، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس له ذكر. يعني معناه أن هذه التهمة ليست في محلها. هذا بالنسبة لحد الزنا. إذن حد الزنا الرجم حتى الموت للثيب إذا تحققت الشروط وزالت الموانع، والنفي والرجم لمن هو بكر. أما بالنسبة لحد اللواط، حد اللواط لم يأتي في عند الشيخين شيء من هذا، وإنما جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به، من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وابن عباس هذا هو الذي يروي أيضا عند أبي داود وغيره لما سئل عن الرجل يوجد على اللوطية قال يرجم، وهذا شبه اتفاق بين السلف والخلف. فالذي يعمل عمل قوم لوط كما قلنا تتحقق الشروط وتزول الموانع، يعني يولج في ما حرم الله، فإنه يقام عليه الحد تأديبا له ولأمثاله. أيضا من عمل ببهيمة أو من فعل ببهيمة، وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قيل لابن عباس لما تقتل؟ قال كره أن تؤكل، أن يؤكل لحمها وقد فعل بها هذا الفعل. لكن الذي يظهر والله أعلم أن من أتى بهيمة، نعم جاء وعيد كما جاء عند الإمام أحمد لعن الله من أتى بهيمة، أن من أتى بهيمة فإنه لا يقتل إلا أن يتكرر منه هذا الفعل، يعني يعلم أنه يفعل هذا الفعل فإنه ينسحب عليه هذا النص. إذن اللواط سواء كان اللائط بكرا أو ثيبا فإنه يرجم أو فإنه يقتل، عاد اختلف أهل العلم في صفة القتل، لكن الذي يظهر أن السيف أنه يضرب بالسيف. هذا بالنسبة لحد اللواط. بالنسبة لحد الردة أيضا القتل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن كما في رواية عكرمة أن عليا حرق قوما فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لما أحرقتهم، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله، ولقتلتهم كما قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وعند البخاري أيضا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، يعني كانوا مرتدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما أردنا أن نخرج فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودعه، فقال عليه الصلاة والسلام قد كنت أمرتكم إن أخذتم فلانا وفلانا أن تحرقوهما فلا تفعلوا، فإن وجدتموهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب إلى أن قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وعند الشيخين أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه حين بعثه هو معاذ إلى اليمن، فلما أتاه وقال لي أتاه معاذ إلى أبي موسى فقال له يا معاذ انزل وعنده رجل موثق، ولما سأل عنه قالوا هذا كان يهوديا ثم راجع دين، كان مسلما يهوديا ثم أسلم ثم راجع دينه دين السوء. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما نزل من الدابة حتى قتل. لكن هل يستتاب؟ فيه خلاف، لكن الصحيح الذي يتعين أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لحديث عبد الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم استزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يقتل عام الفتح، فاستجار له، طبعا جاء مسلما، فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره. أيضا ممن يقتل أيضا من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى كانت عنده أمة وله منها أولاد، فكانت تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فوضع المعول على بطنها ثم اتكأ عليه فسقط الطفل فقتله وسقط الطفل بين رجليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عليه الصلاة والسلام قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنشد الله رجلا فعل كذا وكذا لي عليه من الحق إلا قام، فقام الرجل الأعمى فأخبره فقال يا رسول الله حصل ما حصل، كنت أنهاها فلا تسبك فكنت أنهاها فلا تنتهي وتزجرها ولا تنزجر، ولي منها ولدان كاللؤلؤتين وهي بيا بارة أو رحيمة أو رقيقة، فوضعت المعول على بطنها ثم اتكأت عليه فقتلتها، فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا أو ألا فاشهدوا أن دمها هدر أو نائبه. وهكذا كل حد يقام، إنما الذي يقوم به ويفعله إنما هو السلطان لا غير أو نائبه. هذا بالنسبة لي حد السرقة. أيضا ممن يقتل، وهذا أشرنا إليه إشارة سريعة في المجلس الماضي، من أتى محارمه أيضا يقتل، لحديث البراء رضي الله عنه أن عمه أمر أنه لقي عمه فقال له أين تذهب، قال أريد أن أقتل رجلا نكح امرأة أبيه. وفي رواية أن قوما جاءوا فأخرجوا رجلا من قبة فقتلوه، فلما سأل قالوا هذا عرس بامرأة أبيه، والله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فعرس بامرأة أبيه طبعا بعد طلاقها، وأما قبل طلاقها فهذا أعظم وأشنع وأبشع، هذا أيضا ممن يقتل. ثم ننتقل إلى حد السرقة، أو قبل أن نبدأ بحد السرقة نتحدث عن حد الخمر، لأنه جاء من حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود من شرب الخمر فجلدوه، فإن شربه فاجلدوه، فإذا شربها يعني في الرابعة فاقتلوه. طبعا ليس معناه أنه بمجرد ما يشرب الرابعة يقتل، لا، وإنما هذه إشارة إلى الإدمان، إشارة إلى من أدمن الخمر. وإن كان الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث قال كل ما رويت أو كل ما ذكرت في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين، ثم ذكر هذا الحديث، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير مرض ولا من غير مطر ولا سفر. فحد الخمر الجلد، كم بقي على الدرس؟ كم؟ ربع ساعة؟ طيب، حد الخمر الجلد، الجلد بماذا؟ الجلد بالعصا، طبعا عصا لا تكون قاتلة ولا تكون سهلة، إنما هو بين ذلك، كما في حديث ابن عمر عند الإمام مالك. والخمر هو ما خامر العقل معروف، وهو معروف وسيأتي بيانه بالتفصيل في كتاب الأشربة، لكن من شرب الخمر فإنه يجلد، و والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الشيخين جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وجلد أبو بكر 40 جلدة، وجلد عمر صدرا من خلافته 40 جلدة. ثم إن الناس عتوا كما في حديث السائب بن يزيد، عتوا وفسقوا. وعند مسلم أنهم دنوا من أهل القرى، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم عن جلد الخمر، فأشاروا إليه أو فقال عبد الرحمن ابن عوف كما جاء عند مسلم: نرى أن تجعله أخف الحدود 80 جلدة. وفي حديث عند أبي داود أجمعوا على أن يكون 80 جلدة، وقال علي رضي الله عنه: إنه إذا سكر افترى، فنراه أن تجعله حد كحد الفرية كما في حديث أزهر. يروي الإمام مسلم من حديث حضين بن المنذر أنه أبي ساسان قال: كنت شاهدا مع عثمان وقد أتي بالوليد، يعني ابن عقبة، قد صلى الصبح 2 ركعة، فقال: أزيدكم؟ فشهد عليه، فشهد حمران أنه شرب الخمر، وشهد عليه آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه: إنه لم يتقيأ إلا لأنه شربها. فأمر علي رضي الله عنه أن يجلده، فقال: قم يا علي فاجلده. فقال علي: يا حسن قم فاجلده. فقال علي: ولي حارها من تولى قارها، يعني ليجلده عثمان وأصحابه لأنهم تولوا قار الإمارة، وأما نحن فلن نتحمل الحار، يعني إقامة الحدود، يعني كأنه كما في الرواية كأنه وجد على عثمان يعني الحسن. فقال علي رضي الله عنه: يا عبد الله بن جعفر قم فجلده. فقام عبد الله بن جعفر فجلده، وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال: أمسك. ثم قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وجلد أبو بكر 40 جلدة، وجلد عمر 80 جلدة، وهذا أحب إلي، يعني 80. وقال: أمسك، لأنه كان يجلده بعصا ذات شقين، فكأنه إذا ضربه الضربة الواحدة إنما ضربه ضربتين، وهذا يحصل. وقد ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود أن رجلا كان لحما على عظم فوقع في على امرأة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنه أقيم أو لأنه جلد لهلك. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يضرب بشمراخ، يعني ذي 80. إذن حد الخمر أجمع الصحابة على أنه 80. وأما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر سهلا، لأنهم حديث عهد بجاهلية، لأنهم حديث عهد بالخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث السائب، كما في حديث السائب بن يزيد: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب خمر فأمر به فجلد، فكانوا يجلدون بالعصا، قال: فجلدناه بأيدينا وبأرديتنا وبثيابنا وبعصينا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، وهو عند البخاري فجلدوه. فقال رجل أخزاه الله لما انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وفي حديث عمر أن رجلا كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الخمر، ثم أتي به مرة ثانية فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا اللهم لعنه، أو لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، والله ما علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يعني جلد، وأبو بكر جلد، وعمر جلد. هذا بالنسبة لحد الخمر. وجلد عثمان رضي الله عنه جاء عند الشيخين، جاء عند الشيخين، يعني أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجلد الوليد، إلا أن عند البخاري له مقدمة، يعني جاء من طريق عدي عبيد الله بن عدي بن الخيار، وعند مسلم جاء من حديث حضين ابن المنذر أبي ساسان، فحكى ما رأى. وأما عدي أو أما عبيد الله بن عدي فقال: انتصبت لعثمان وهو خارج إلى الصلاة، فقلت: إن لي إليك حاجة، يعني نصيحة. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أعوذ بالله منك، وتركه. فلما وصل البيت دعا به، فجاء رسول عثمان إلى عبيد الله، فجاء عبيد الله إلى رسول إلى عثمان، وحصل بينه وبين عثمان ما حصل. قال له عثمان: ما حاجتك؟ فتشهد، ثم قال: يا عثمان، كنت ممن استجاب لله وللرسول، وممن هاجر الهجرتين، وممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وممن آمن به، وقد أكثر الناس في الوليد، فأرى أن تجلده. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال عثمان بعد أن تشهد: كنت ممن استجاب لله وللرسول، وكنت ممن هاجر الهجرتين، وكنت ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عصيته وما غششته. ثم استخلف الله عز وجل أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم استخلف الله عز وجل عمر، فوالله ما عصيته ولا غششته. ثم وليت أو استخلفت، أفليس لي عليكم من الحق مثل ما كان لي علي أو لهم علي؟ قال: بلى. قال: ما هذه الحديث التي أنتم تقولون، أو قال أكثرتم، أو ما هذه الحديث التي أكثرتم منها؟ وأما الوليد فسنأخذ إن شاء الله فيه من الحق وعليه من الحق. ثم أمر به فجلد. هذا بالنسبة للخمر، فإنه يجلد. أيضا يجلد من يفتري، يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد جاء عند أبي داود وأصله متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عذر عائشة رضي الله عنها أمر بالرجلين، يعني عبد الله بن أبي ومصطح، وبالمرأة يعني حملة بنت جحش، فجلدا 80 جلدة. وعند مالك من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين أتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اختصما، فقال أحدهما: والله ما كان أبي بزان وما كانت أمي بزانية. يعني كأنه يعرض بصاحبه. فقال قوم: يا أمير المؤمنين، إنما يمدح أمه وأباه. وقال آخرون: ما وجد أن يمدح أمه وأباه إلا بهذا، فنرى أن تجلده. فجلده رسول فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه 80 جلدة. لماذا؟ لأنه عرض بأم هذا الرجل وبأبي هذا الرجل. والله عز وجل أخبر: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الآية، هذا حد الفرية يجلد. وأما بالنسبة لحد السرقة فقد جاء فيها عدة أحاديث، من حديث أبي هريرة مع عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وحديث رافع وحديث جابر وحديث كثيرة. كم بقي الآن؟ نترك الحديث عن السرقة للمجلس القادم، ونختم الحديث عن الخمر بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين، قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيقع في نفسي منه إلا شارب الخمر أو إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده. يعني المسألة خاضعة يعني هي مسألة اجتهادية، لكن هذا الاجتهاد أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم من لدن أو في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقنوا موت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، نعى رسول الله سلم للناس النجاشي، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. مستريح ومستراح منه، حديث من؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه. أن من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. يهود تعذب في قبرها، حديث أبي أيوب رضي الله عنه. طيب، إذا وضع الميت في قبره، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث أم عطية رضي الله عنها. فخرج بهم فكبر 4 تكبيرات، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان إذا صلى عليها وسطها، حديث سمرة من الجندب. طيب، باب في فضل من صلى على جنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صلى على جنازة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة، في رواية: جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، كان له حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل جبلين عظيمين. أو في رواية قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هل رأى أحد منكم رؤيا؟ أكمل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. فانطلقنا. وفي رواية: إلى الأرض المقدسة. أكمل. قال: فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي الصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فيثلغ له رأسه، كلما أثلغ له رأسه رجع كما كان أول مرة، فيعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قلت له: ما هذا؟ سبحان الله، ما هذاني؟ قال: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب. فأتينا على الرجل المستلقي لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب الحديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرش شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل فيه مثل ما فعل في الجانب الأول، فلا يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، فيعود عليه فيرجع إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. انطلقنا فجنا مثل التنور، فإذا فيه الأرض وأصوات، فاطلعنا فإذا فيه رجال وإنسان ورات فإذا يتيم لهب من أسفلهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا فقلت ما هذا ما هؤلاء فقال لي انطلقنا فأتينا على نهر مثل الدم فإذا فيه رجل سابح يسبح بعده فإذا في ذلك النهر سابح يسبح ما يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي إلى الذي عنده حجارة كثيرة فيفغر له فاه كلما فغر له فاه ألقمه حجرا ثم يسبح ثم يعود إليه فيعود إليه فيفغر له فاه. قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة. قال قلت لهما ما هذا قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طوالا وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيت قط. فقلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال لي انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة عظيمة لم أرى روضة أعظم منها ولا أحسن قال لي ارق فيها فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية قال فدخلناها فاستقبلنا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى فقيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا في ذلك النهر فرجعوا كأحسن صورة فقد ذهب ذلك السوء عنهم فقيل لي هذا كمن هذه جنة عدن وهذا كمنزله قال فسمى بصري سعدا إلى السماء بعده. قال فإذا قصر مثل الربابة البيضاء فقيل لي هذاك منزلك قال فقلت لهما بارك الله فيكم ما ذراني فأدخله قال لي أما الآن فلا وأنت داخله قال فقلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فأخبراني قال أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه فإنه الرجل يأخذ قرانه فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر جدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وأعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبع في النهر ويلقى من الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريم المرأة الذي عند النار يحشها يهود تعذب في قبرها حديث من؟ عائشة نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور ابن عباس أربع من كان فيه كان منافقا خالصا ابن عمر ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ابن عمر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسعود جنتان من فضانيتهما وما فيهما بموسى من صلى البردين دخل الجنة أبي موسى رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حدماً أبي هريرة باب ما جاء في رفع النهي عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة أنس بن مالك رضي الله عنه لينتهينا أقوام عن رفع أبصارهم حدماً أن في الصلاة إلى شغلا أبي مسعود باب ما جاء في صلاة النافلة على الراحلة حدماً بن عمر باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث عائشة وحديث أسماء وحديث ابن عباس والمغيرة باب ما جاء في صلاة الخوف حديث من؟ ابن عمر وجابر وسالم بن باب ما جاء في حديث الإسراء حديث أنس مالك ومالك مصعصع وابن عمر وابن عمر وأنس مالك رضي الله عنه باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الآخرة أبي سعيد وأبي هريرة باب ما جاء في امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا حديث من؟ الشيباني حديث الشيباني عن من؟ عائشة وأنذر عشيرتك الأقربين حديث من؟ أبي هريرة وابن عباس وأي الأعمال أفضل؟ حديث ابن عباس حديث عبد الله بن مسعود وأبي ذر وأبي ذر وأبي هريرة وأبي هريرة رضي الله عنه طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من؟ زيد بن خالد من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة حديث من؟ عمر باب ما جاء في وفاة الرسول عليه في ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ عائشة طيب لا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد حديث من؟ أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه طيب إذا وضع أحدكم في قبره يكمل إذا وضع أحدكم في قبره فإن إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم فإذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حديث البراء قال يقال من ربك يهود تعذب في قبر حديث من أبي أيوب رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل الصلاة على الميت حديث من أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل اتباع الجنائز حديث من أبي هريرة رضي الله عنه. من أحب لقاء الله ومن أحب لقائي أحببت لقاءه. أكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أكمل يا كتاب الإيمان. طيب أربع من كنا فيه وجد بهن أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا حديث من حديث ابن عمر وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث أنس وثلاث نؤتون أجرهم مرتين أبي موسى الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة حديث أبي هريرة الحياة شعبة من الإيمان عمران بن حسين عمران بن حسين. طيب مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع كعب بن مالك أخبروني بشجرة شبه ابن عمر آية المنافق ثلاث أبي هريرة لا يدخل المؤمن من جحر واحد مرتين أبي هريرة ما من عبد قال الله الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة أبي ذر رضي الله عنه أي الذنب أعظم قال أن تدعو لله ندا وخلقك حليمان رضي الله عنه. طيب ليس من رجل دعني غير أبي وهو يعلمه إلا كفر حديث أبي ذر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.